بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة في الفصل الأول: الصلاة في السفر. يجب على المسافر أن يحافظ على أداء الصلاة في أوقاتها جماعة كما يجب على المقيم كذلك. قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. فأوجب الله الجماعة على الطائفتين في حال الحرب والقتال مع الخوف، ففي حال الطمأنينة والأمن تكون الجماعة أوجب وأولى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لبيان حكم صلاة المسافر، وهي من المسائل المهمة التي ينبغي أن يعنى بها المسافر وبمعرفة أحكامها، لأن المسافر وكذلك المقيم أكثر ما يباشر من عبادته الصلاة، وصلاة المسافر لها أحكام تعلق بها، يجب على من خرج في السفر لحج أو عمرة أو لسفر لمقصد آخر من المقاصد أن يعرف أحكام الصلاة. ذكر المصنف رحمه الله أنه يجب على المسافر أن يحافظ على أداء الصلاة في أوقاتها جماعة كما يجب على المقيم ذلك، أي كما يجب ذلك على المقيم يجب على المسافر. ثم ذكر الآية في الصلاة، صلاة الخوف، وهي قول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إلى آخر الآية. استدل بهذه الآية على أن الصلاة تجب على المسلمين في حال الخوف، وعندما يشتد القتال فإنه لم تسقط عنهم الصلاة في هذه الحال. قال: فأوجب الله الجماعة على الطائفتين، الطائفة التي تقوم مع النبي صلى الله عليه وسلم والطائفة المقاتلة، فالكل يصلي ولم تعذر طائفة بترك الصلاة. وهذه الصلاة لها أهمية عظيمة، من تأملها وجد أنها لا تسقط عن المسلم بحال، لا في حال السفر ولا في حال الحضر ولا في حال العجز عن القيام، بل إنه يصلي ولو كان جالسا، بل حتى ولو كان عاجزا عن الجلوس يصلي مستلقيا ويحرك أطرافه، فإن لم يستطع يحرك طرفه ويصلي. فهذه العبادة عظيمة لم تسقط في حال من الأحوال، لا في حال السفر ولا في حال الحضر ولا في حال الصحة ولا في حال المرض، وهي أول ما يؤمر بها، حتى أنها يؤمر بها قبل البلوغ، فإن الأصل في العبادات أنه يؤمر بها الإنسان بعد البلوغ، وأما الصلاة فيؤمر بها الإنسان قبل البلوغ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، هذا قبل البلوغ يضربون عليها، فدل على أهمية هذه العبادة، وهي أكثر ما يباشر المسلم من عبادته، يباشرها في الليل والنهار، ولهذا يمدح الرجل بها ويمدح بفعلها ويذم بتركها، حتى إنه جرى بين عامة المسلمين وخاصتهم إذا ما سئل عن الرجل وعن دينه يقال: هل يصلي أو لا يصلي؟ إذا تقدم رجل لخطبة امرأة سأل وليها: هل يصلي أو لا يصلي؟ ما يقولون: هل يصوم أو لا يصوم؟ هل حج أو لم يحج؟ أن هذه واجبة، لأن أكثر ما يباشر الإنسان من العبادات هذه الصلاة، وكذلك ينسب إليها أهل الإسلام كما ذكر الأشعري في كتابه قال اختلاف المصلين، فيطرق الإسلام ويقال أهل القبلة لأن من شرط الصلاة استقبال القبلة، فيضاف أهل الإسلام إلى بعض شروطها وإلى بعض إلى الصلاة فيقال المصلون. وكذلك وصف الله عز وجل بالإيمان كما قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، والإيمان هنا هي الصلاة وهي أول ما يحاسب عليها العبد وهي دليل الاستقامة، فإذا رأيت الرجل يحافظ على الصلاة فهذا دليل على الاستقامة، دليل على استقامته، وإذا فرط فيها فهو لما سواها أضيع، فهي عبادة عظيمة وهي أوجب من الحج وأوجب من الصوم، ولهذا إذا صام الإنسان وفرط في الصلاة فهو مذموم، ولو حج وفرط في الصلاة فهو مذموم، فالصلاة هي أوجب العبادات بعد الشهادتين وبعد التوحيد، وهي أكثر ما يباشر العبد من عمله، وهي أعظم ما يزيد في إيمانه، ولهذا هو في كل صلاة يجدد إيمانه. وقد سبق أن تحدثت عن أهمية الصلاة في كثير من المناسبات، وذكرت أنها مشتملة على الأعمال القلبية وأعمال الجوارح وأعمال اللسان، وأنها مشتملة على أنواع التسبيح والذكر، تسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، وأنها تفعل في الليل والنهار ويسر بها ويجهر ويفزع إليها عند الخوف وعند المصائب وعند القحط وعند الحاجة وعند الاستخارة، عبادة عظيمة وهي مشتملة على الإخلاص وعلى الأعمال الظاهرة، وتشترك فيها سائر الجوارح، يشترك فيها الأيدي والأقدام والمفاصل وكذلك البصر، فإن المصلي بصره يكون في موطن سجوده، وكذلك سائر المفاصل، فإن الإنسان عندما يركع ويسجد فإن كل هذه المفاصل تشترك في هذه العبادة. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصبح على كل مسلم سلامة، على كل مسلم صدقة، قال وعلى كل سلامة الصدقة، على كل مفصل صدقة، قال ويجزئ من ذلك ركعتين من الضحى، فإذا ركع ركعتين في الضحى أدى شكر هذه المفاصل، وهذا دليل أنها تشترك في هذه العبادة العظيمة، فهي عبادة عظيمة وهي راحة المؤمنين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، يحبها المؤمن ويفرح بها، وإذا دخل وقتها انشرح صدره لأدائها والمحافظة عليها، وتثقل على المنافقين وتشق عليهم، خصوصا صلاة الفجر وصلاة العشاء، لأن المنافقين يراؤون بأعمالهم، وأما المؤمنون فهم يتلذذون بهاتين الصلاتين، بل إنه يجد لذة عندما يخرج في غلس وفي ظلام لا يراه إلا القليل والله مطلع عليه، فيجد راحة ويجد لذة في سيره إلى هذه الصلاة وإلى هذه العبادة، فهي عبادة عظيمة يجب على كل مسلم أن يحرص عليها وأن يراعي الله، يراقب الله فيها وفي أدائها، فإذا لقي الله بهذه العبادة العظيمة كان من أهل الجنة، فإن أعظم ما يقرب إلى الجنة ويباعد عن النار هذه الصلاة، بل جاء في حديث عثمان رضي الله عنه أن الرجل إذا صلى ركعتين يقبل فيهما على الله بوجهه لا يحدث نفسه بعد أن يحسن الوضوء، قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد أوجب، قالوا ما أوجب؟ قال وجبت له الجنة بركعتين يؤديهما بإخلاص ومراقبة لا يحدث نفسه، يوجب الله عز وجل له بهاتين الركعتين الجنة، فكيف بمن كانت صلاته كذلك، الصلوات الواجبة والنوافل والوتر والضحى والرواتب هذا لا شك أنه إن شاء الله من أهل الجنة لمحافظته على هذه العبادة العظيمة. ولهذا من فضل هذه العبادة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر كما أخبر الله عز وجل بذلك، وهي ميزان العبد وهي شعار الإسلام. نعم. قال رحمه الله: ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يواظبون على صلاة الجماعة حضرا وسفرا، حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم. نعم، هذا دليل على مكانة هذه العبادة وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المحافظة على هذه الصلاة، حتى إن الرجل المريض كما قال عبد الله بن مسعود يؤتى به يهادى بين الرجلين، يحمل بين الرجلين ويثقل عليه المشي وكأنه طفل، يعني يهادى يسير سيرا بطيئا ثقيلا ليقام في الصف من أجل أن يؤدي هذه الصلاة. هذا دليل على حرصه. ثم قال: وما كنا نرى، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فإذا تأخر الرجل عن الصلاة ظنوا به النفاق وأنه منافق، فما كان يتخلف عنها إلا منافق، بل حتى المنافقين الذين كانوا يبالغون في إظهار الإسلام كانوا يحرصون على الصلوات من أجل إخفاء نفاقهم. فهذا دليل على مكانة هذه العبادة عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال رحمه الله: ويجب أن يعتني بوضوئه وطهارته، فيتوضأ من الحدث الأصغر كالبول والغائط والريح والنوم المستغرق، ويغتسل من الجنابة كإنزال المني والجماع. نعم، يجب على المسلم أن يؤدي هذه العبادة بشروطها، ومن شروطها الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. فإذا عرض له حدث أصغر من بول أو غائط أو نوم مستغرق فيجب عليه أن يتوضأ، وإذا حصل له حدث الأكبر كخروج المني إما بجماع أو احتلام، أو كذلك المرأة إذا حاضت، فإنه يجب على من حصل له ذلك الحدث الأكبر أن يغتسل حتى تصح هذه العبادة منه. نعم. قال رحمه الله: فإن لم يجد الماء أو كان معه ماء قليل يحتاجه لطعامه وشرابه فإنه يتيمم، لقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. نعم، قال: فإن لم يجد الماء أو كان معه ماء قليل يحتاجه لطعامه وشرابه فإنه يتيمم. المسألة الأولى ظاهرة، وهو أنه لم يجد الماء، كان في مكان في طريق لم يجد الماء، ولا يرجو أيضا أن يقدم عليه من يعطيه الماء أو يأتي لمكان يجد فيه الماء فيتيمم ويصلي. كذلك إذا كان معه ماء لا يكفيه لشربه ولطعامه ولوضوئه فإنه يتيمم، لأن الشرب والطعام مقدم، وهذا من التيسير الذي جعله الله عز وجل لهذه الأمة. والتيمم شرعه الله عز وجل كما قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالله عز وجل أباح التيمم لمن لم يجد الماء، أو أنه وجد ماء لكنه لا يكفيه لطعامه وشرابه فيتيمم، أو وجد الماء لكنه يتضرر به. فالمبيح للتيمم هو عدم الماء أو التضرر باستعماله، عدم الماء أو التضرر باستعماله، هذا الذي يبيح التيمم. أما إذا وجد الماء ولم يتضرر باستعماله فإنه يجب عليه أن يتوضأ. نعم. قال رحمه الله: وكيفية الوضوء والغسل معلومة. نعم، كيفية الوضوء والغسل معلومة، مبسوطة في كتب الفقه، وليس المقام هنا مقام التفصيل، وإنما مقام التذكير بما ينبغي للمسافر أن يعتني به من كمال طهارته، وكذلك التطهر من الحدثين الأصغر والأكبر. نعم. قال رحمه الله: وكيفية التيمم أن يضرب الأرض بيديه فيمسح بهما وجهه وكفيه. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر رضي الله عنه: يكفيك الوجه والكفان. وفي رواية: ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه. وفي رواية مسلم: ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة. نعم، ثم بعد ذلك فصل المصنف في كيفية التيمم، لأنه قد يخفى على بعض الناس بخلاف الوضوء والغسل فإنهما معلومان. قال: وكيفية التيمم أن يضرب الأرض بيده فيمسح بهما وجهه وكفيه ضربة واحدة، يمسح بها وجهه وكفيه. هذه هي صفة التيمم. والتيمم هو أن يضرب الأرض الطاهرة التي لها غبار، وهو الصعيد الطيب، وبعد ذلك يمسح وجهه ويديه بهذا بما علق في يديه من لا تصورها، بما علق في وجهه ويديه من ذلك التراب. ثم ذكر الحديث في هذا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر رضي الله عنه: يكفيك الوجه والكفان، لأنه رضي الله عنه لما أجنب تمرغ في التراب وظن أن الغسل أن الموجب لفقد الماء للتطهر من الحدث الأكبر أن يتمرغ قياسا على الغسل، فإنه يعم جسده بالماء، فظن أن هذا خاص بالتطهر من الحدث الأصغر، وأن الحدث الأكبر هو أن يتمرغ بسائر بدنه في التراب، وهذا من حرصه رضي الله عنه على الخير. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفي في رفع الحدثين الأكبر والأصغر لمن لم يجد الماء التيمم بهذه الكيفية والصفة، وهو أنه يكفي مسح الوجه والكفين. في رواية: ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه، فمسح وجهه وكفيه. وفي رواية مسلم: ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، يعني هذا فيه زيادة إيضاح أنه ضرب الأرض ضربة واحدة. وهذا فيه خلاف بين العلماء هل يضرب ضربتين أو ضربة واحدة، فإذا أتى بضربة واحدة ومسح وجهه وكفيه فإنه يجزئه ذلك. نعم. قال رحمه الله: وطهارة التيمم طهارة مؤقتة، فمتى وجد الماء بطلت ووجب عليه استعماله. فإذا تيمم عن جنابة ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال عنها. وإذا تيمم من الغائط ثم وجد الماء وجب عليه الوضوء عنه. وفي الحديث: الصعيد الطيب وضوء المسلم، الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. قال المصنف رحمه الله: وطهارة التيمم طهارة مؤقتة، يعني مؤقتة لأجل، فمتى ما وجد الماء بطلت. لكن هذا فيه تفصيل كما سيأتي. طهارة التيمم طهارة مؤقتة، فمتى وجد الماء بطلت ووجب عليه استعماله. فإذا تيمم ثم لم يصلي، أراد أن يصلي ثم وجد الماء، فما يقول خلاص تيممت أصلي، بل يجب عليه أن يتوضأ إذا كان هذا لرفع الحدث الأصغر، وإن كان للأكبر يجب عليه أن يغتسل. قال: فإذا تيمم عن جنابه، هنا يفصل الشيخ رحمه الله على طريقته، وهذه طريقة العلماء الراسخين أنهم يوضحون كل مسألة ليتنبه كل إنسان إلى الحكم الشرعي. قال: فإذا تيمم عن جنابه ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال عنها، وإذا تيمم من الغائط من الحدث الأصغر ثم وجد الماء وجب عليه الوضوء عنه. إذن لا يكتفي بالتيمم، إذا وجد الماء وجب عليه أن يغتسل لرفع الحدث الأكبر ويتوضأ لرفع الحدث الأصغر. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. هذا حديث صريح في أن الصعيد الطيب هو التراب والأرض الطاهرة وضوء المسلم، وهذا بدل عن الوضوء، لأن الأصل في الوضوء هو الماء الذي يستخدم للوضوء، فالوضوء هو الماء، والوضوء بالضم هو الفعل، فالصعيد الطيب هو وضوء المسلم كما أن الماء هو وضوء المسلم. إن لم يجد الماء، إذن هنا طهارة مؤقتة إن لم يجد الماء، حتى ولو طالت المدة لو كان 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، أي لا بد من الاغتسال لرفع الحدث الأكبر وكذلك الوضوء للحدث الأصغر. نعم. قال رحمه الله: والسنة للمسافر أن يقصر الصلاة الرباعية وهي قبل هذا. هنا فيه تفصيل ينبغي التنبه له، لأن فيه صور لمن وجد الماء. المؤلف رحمه الله ذكر صورة، وهو أن المتيمم إذا وجد الماء وجب عليه أن يتوضأ وأن يصلي، وهذا في حق من لم يصلي. والمسألة فيها 4 صور ينبغي أن تعرف. الصورة الأولى أن يجد الماء قبل الصلاة، والصورة الثانية أن يجد الماء في أثناء الصلاة، والصورة الثالثة أن يجد الماء بعد الفراغ من الصلاة أثناء الوقت قبل أن يخرج وقت الصلاة. الصورة الرابعة أن يجد الماء بعد الفراغ من الصلاة وبعد خروج الوقت. هذه 4 صور. الصورة الأولى هي التي ذكرها المصنف هنا، وهو أن يجد الماء إذا تيمم ثم وجد الماء قبل أن يصلي، فهذا يجب عليه أن يتوضأ إذا كان لحدث أصغر، أو يغتسل إن كان لحدث أكبر ويصلي. فإذا صلى بالتيمم فإن صلاته باطلة. الصورة الثانية أن يشرع في الصلاة ثم يجد الماء، كأن يرى رجلا أمامه معه ماء، ولربما عرض عليه الماء قال: تريد الماء للوضوء؟ فعند ذلك اختلف العلماء، فمنهم من قال يقطع الصلاة، وهذا قول للإمام مالك وللشافعي، وهو رواية للإمام أحمد، وذهب بعض أهل العلم لأنه يمضي في صلاته ولا يقطع الصلاة، وهو قول للإمام الثوري وللإمام أبي حنيفة. والصحيح أنه يقطع الصلاة لأنه لم يفرغ منها، وكان الإمام أحمد يفتي بأنه يمضي في صلاته ثم بعد ذلك رجع عن هذا، وقال: إني وجدت أكثر حديث تدل على أنه يقطع صلاته ويتوضأ ثم يصلي. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يفرغ من صلاته وهو ما زال في أثناء الوقت فيجد الماء، فهذا على الصحيح أنه لا يعيد الصلاة، وهو قول الجمهور وكثير من أهل العلم، ومنهم من قال يعيد ما دام أنه في الوقت، ولكن الصحيح أنه إذا فرغ من صلاته فإنه لا يجب عليه الإعادة. والدليل على هذا أن رجلين تيمما ثم صليا ثم وجد الماء فأحدهما أعاد والآخر لم يعد الصلاة. ثم أتيا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي لم يعد قال له أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي أعاد لك أجرك مرتين. فدل هذا على أن الصلاة صحيحة وأن الأول قد أصاب السنة، والسنة أفضل من فعل الآخر، لكن الآخر أجر على قدر نيته. والصورة الرابعة هو أن يجد الماء بعد خروج الوقت بعد أن أدى الصلاة في وقتها، فهذا بإجماع أهل العلم أنه لا يعيد الصلاة ولا تجب عليه. فهذه أربع صور لمن وجد الماء بعد التيمم. نعم. قال رحمه الله تعالى: والسنة للمسافر أن يقصر الصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء الآخرة إلى ركعتين، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعة، وتركت صلاة السفر على الأولى. نعم. قال: والسنة للمسافر أن يقصر الصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء والعشاء الآخرة إلى ركعتين. هذه هي السنة للمسافر، أن يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، وهي صلاة الظهر والعصر والعشاء. وبهذا نقول أن تقسيم الصلاة باعتبار القصر والجمع تنقسم إلى عدة أقسام، فمنها ما يقصر ويجمع وهي الظهر والعصر والعشاء، فإن الظهر والعصر يقصران ويجمعان، كذلك العشاء تقصر وتجمع مع المغرب، فهذه الصلوات تقصر وتجمع. ومنها ما يجمع ولا يقصر وهي صلاة المغرب، تجمع مع العشاء ولا تقصر. والقسم الثالث ما لا يجمع ولا يقصر وهي صلاة الفجر، صلاة الفجر لا تجمع ولا تقصر، وهذا مما يسهل فهم هذه المسألة، تعرف ما يجمع ويقصر وما يجمع ولا يقصر وما لا يقصر ولا يجمع، لأن بعض الناس تخفى عليه صلاة المغرب فيظن أنها كالرباعية، يقصر المغرب، مغرب على هيئتها تجمع مع العشاء نعم لكنها لا تقصر، والفجر لا تقصر ولا تجمع، يعني لا يمكن أن تجمع الفجر مع الظهر أو مع العشاء ولا تقصر أيضا. فهذه السنة كذلك الجمعة، الجمعة لا تقصر ولا تجمع، والكلام عن الصلوات الخمس، فالجمعة أيضا لا تقصر ولا تجمع، لا تجمع مع العصر، وأما من صلاها ظهرا فصلاة الظهر كذلك على ما تقدم بيانه. فهذه الصلوات الثلاث، والمقصود بما نقول أنه يجمع ويقصر، الذي يبيح للقصر هو السفر، والذي يبيح للجمع هو السفر مع جد السير يكون في الطريق، أما إذا استقر على الصحيح أنه لا يجمع. اكتب السؤال ونجيب. قال: لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يزيد في السفر عن ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك، أي كلهم كانوا يقصرون الصلاة، ولهذا القصر في السفر أفضل، القصر في السفر أفضل من الجمع لأنه هو السنة. بل قال بعض أهل العلم أن صلاة المسافر هي كذلك، لو صلاها أربعا فإنها لا تجزي، ويحتجون لهذا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا، وتركت صلاة السفر على الأولى، فيفهم من هذا الحديث أن صلاة السفر أنها تركت على الأصل، وأنه ليس الإنسان أن يصلي هذه الصلوات على غير هذه الكيفية، على غير القصر. والصحيح أنه لو أتم الصلاة فصلاته صحيحة، لكن القصر أفضل وأكمل. نعم. قال رحمه الله: فالسنة للمسافر قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه، سواء طالت مدة سفره أم قصرت. نعم، قال: فالسنة للمسافر قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه، سواء طالت مدة السفر أم قصرت. هذه السنة للمسافر أن يقصر، وأما طول المدة وقصرها فهناك خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول متى ما كان مسافرا ولو طالت المدة فإنه يقصر، ومنهم من يقول إن السفر له مدة فإذا زاد عن 4 أيام يتم، فهذا قول، وما ذكره الشيخ هنا قول آخر. والأحوط أنه إذا زادت مدة إقامته عن 4 أيام أن يتم، لأن هذا هو مفهوم السفر، أنه لم يستقر، أما إذا استقر 4 أيام فإنه يتم الصلاة، ولا يعني ذلك أنه يتم أنه يقصر مدة 4 أيام ثم بعد ذلك يتم، بل أنه إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام منذ وصوله ذلك إلى ذلك المكان فإنه يتم الصلاة، لأنه انتهى إلى بلد يستقر فيه فيكون كالذي قدم إلى بلده، لا يبقى 4 أيام يقصر ثم يتم، بل يبادر إلى الصلاة، إلى صلاة المقيم يصليها 4، يصلي الرباعية كذلك. وهذا قول للشيخ رحمه الله، وعليه بعض أهل العلم، وعلى القول الآخر كثير من أهل العلم، وهو الأرجح والأحوط أن المدة إذا زادت عن 4 أيام أنه ينبغي له أن يتم الصلاة ولا يقصر. نعم. قال رحمه الله: في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بمكة 19 يوما يصلي ركعتين، يعني عام الفتح. نعم. أيضا هذا مما احتج به من يرى أن القصر أو أن المسافر أنه يقصر ما دام مسافرا، ومنهم من يرى أن ذلك ليس بحجة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم متى سيرجع، ولهذا قال بعض أهل العلم أن من نزل في بلد ولا يدري متى يرجع ولو طالت مدة إقامته، إذا كان لا يدري متى يرجع ويقول غدا أذهب أو بعد غد فإنه مسافر، لكن من نوى الإقامة فهذا الذي ينظر إلى المدة. نعم. قال رحمه الله: إلا أن يصلي المسافر خلف إمام يصلي 4 فيلزمه أن يصلي 4، سواء أدرك الإمام أدرك هذا خطأ مطبعي، أدرك الإمام في تقديم في الحروف، أدرك الإمام سواء أدرك الإمام من أول الصلاة أم من أثنائها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد و4 إذا أتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى مع الإمام صلى 4، وإذا صلى وحده صلى 2، يعني في السفر. نعم، ذكر المصنف رحمه الله أن هذه السنة المسافر أن يقصر، إلا أن يصلي المسافر خلف إمام يصلي 4، يصلي خلف إمام مقيم يصلي 4، فإنه يصلي 4 متابعا للإمام ولا يقصر، سواء أدرك الإمام من أول الصلاة أم من أثنائها، لأن بعض الناس إذا أدرك الإمام وهو مسبوق أدركه في ركعتين مثلا يقول خلاص أسلم مع الإمام، وما صليت من الإمام هي صلاة المسافر فيجزئ. لا، ينبغي له أن يقوم وأن يتم صلاته لأنه يقتدي بالإمام، سواء أدركه في أول الصلاة أم في آخرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. لاحظوا هنا الحكم معلق بالإمام أن يؤتم به، فإذا صلى الإمام أربعا صلي أربعا، فإذا فاتك من هذه الصلاة شيء فأتم ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا صلى خلف الإمام وفاتته بعض الركعات فعليه أن يتم ما فاته. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا أتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة. هذا دليل أنه هو المشهور بين الصحابة، ولهذا سألوا ابن عباس قالوا: كيف المسافر إذا صلى منفردا صلى ركعتين وإذا أتم بإمام صلى أربعا؟ دليل أن هذا مشهور بين الصحابة. فقال: تلك السنة. والصحابي إذا قال هي السنة أو قال أمرنا بكذا، هذا مما له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى مع الإمام صلى أربعا، وإذا صلى وحده صلى ركعتين، يعني في السفر. هذا دليل أيضا على فعل هذا الصحابي ابن عمر، وكان شديد التحري بالسنة والعناية بها، كما كان كذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأما الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فهو سنة للمسافر عند الحاجة إليه إذا جد به السير واستمر به، فيفعل ما هو الأرفق به من جمع التقديم أو التأخير. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. وللبيهقي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر وزالت الشمس صلى الظهر والعصر جمعا. نعم. قال: وأما الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، بعد أن بين أحكام القصر بين أحكام الجمع. والجمع يكون بين هذه الصلوات، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، والحكمة والله أعلم في ذلك لقرب ما بين هذه الصلوات، قرب ما بين الظهر والعصر وقرب ما بين المغرب والعشاء. وأما الفجر فإنها بعيدة، وكذلك بعد الفجر عن الظهر، ولهذا لا تجمع الفجر مع صلاة العشاء ولا مع صلاة الظهر. فهذه الصلوات الأربع يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، ولا يجمع بين العصر والمغرب. فهو سنة للمسافر عند الحاجة إليه إذا جد به السفر واستمر به. إذا جد يعني استمر به السفر وكان في الطريق وفي السير، فإنه له أن يجمع بين هذه الصلوات، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. والجمع له طريقان: إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. إما أن يصلي مثلا الظهر والعصر في وقت الأولى، وإما أن يصليهما في وقت الثانية. وينبغي له أن ينوي ذلك، فإذا دخل وقت الظهر وأراد أن يؤخرها إلى العصر ينبغي له أن ينوي ذلك حتى لا يخرج الوقت وهو لم يعزم على الجمع. فإذا نوى الجمع امتد وقت الظهر إلى وقت العصر. قال: فيفعل ما هو الأرفق به من جمع التقديم أو التأخير. كما ذكرنا، جمع التقديم أن يصليهما في وقت الأولى، وجمع التأخير أن يصليهما في وقت الثانية، أو يصليهما بين الوقتين. حتى إن بعض العلماء قال هذا فيه صورة الجمع وهو ليس بجمع، كأن يصلي الظهر في آخر وقته والعصر في أول وقته، وهذه صورة ثالثة يذكرها بعض العلماء، إما جمع تقديم أو جمع تأخير، أو يجمع بينهما في يصليهما في وقت واحد متقارب هذه في وقتها وهذه في وقتها. قال ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس يعني قبل الزوال أخر الظهر إلى وقت العصر، إذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر إلى العصر حتى يقطع مسافة في السير، ثم نزل فجمع بينهما. وإذا زاغت الشمس إذا زالت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. الحكمة في هذا ظاهرة، لأنه إذا كان قبل الزوال يسير في الطريق ولا يصلي، فإذا قطع مسافة نزل وصلى وجمع بينهما جمع تأخير. أما إذا كان لم يرتحل زالت الشمس يصلي الظهر والعصر ثم بعد ذلك يرتحل. قال رحمه الله وأما إذا لم يكن المسافر محتاجا للجمع فلا يجمع، مثل أن يكون نازلا في مكان لا يريد أن يرتحل منه إلا بعد دخول وقت الثانية، فالأولى عدم الجمع لأنه غير محتاج إليه. ولذلك لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم حين كان نازلا في منى في حجة الوداع لعدم الحاجة إليه. نعم، هذا ذكره العلماء في أن الجمع ينبغي عند جد السفر والسير، وإذا كان لا يحتاج إليه مثل نزل في مكان يبقى في هذا المكان قبل أن يدخل وقت الثانية، صلى الظهر ثم بقي في مكان إلى وقت العصر فينتظر حتى يأتي وقت العصر ويصلي، لأنه ليس في طريق أو أنه نزل في مكان واستراح، فما دام أنه لا يرتحل من هذا المكان فعليه أن ينتظر حتى يدخل وقت الثانية ويصليها. هذه هي السنة. ولو جمع لا بأس عند بعض أهل العلم، لو جمع بين الصلاتين لا بأس، لكن الأولى أنه إذا لم يكن في طريق يعني أن يصلي كل واحدة في وقتها، وله أن يقصر دون الجمع. نعم. قال رحمه الله وأما صلاة التطوع فيتطوع المسافر بما يتطوع به المقيم، فيصلي صلاة الضحى وقيام الليل والوتر وغيرها من النوافل سوى راتبة الظهر والمغرب والعشاء، فالسنة أن لا يصليها، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم، هنا فصل في صلاة التطوع. صلاة التطوع على قسمين، إما التطوع المطلق العام مثل الضحى والوتر وعند الصلاة عند الوضوء أو للاستخارة، فهذه يصليها كما يصليها وهو مقيم. وأما السنن الرواتب التي يؤديها قبل الصلوات أو بعدها سنن الرواتب، فهذه لا يصليها إذا كان يقصر الصلاة وإذا كان في سفر. وأما بقية النوافل فيصليها، لأن بعض الناس يظن أنه لا يتنفل مطلقا، هذا غير صحيح. فالذي لا يصليها المسافر هي السنن الرواتب، وأما بقية الصلوات كالضحى وقيام الليل والصلاة بين الأذان والإقامة والاستخارة وكذلك الصلاة عندما يتوضأ، فكل هذه يصليها كما يصليها المقيم. نعم. قال رحمه الله الفصل الثاني في شروط الحج. إن الشريعة الإسلامية جاءت من لدن حكيم خبير لا يشرع منها إلا ما كان موافقا للحكمة ومطابقا للعدل، لذلك كانت الواجبات والفرائض لا تلزم الخلق إلا بشروط مرعية يلزم وجودها حتى يكون فرضها واقعا موقعه. نعم، هذا في شروط الحج. وبين المصنف رحمه الله أن الشريعة الإسلامية أنها من لدن حكيم خبير من رب العالمين، وهو الحكيم في تشريعه وفي سائر أفعاله، وهو الخبير العليم بعباده. قال لا يشرع منها إلا ما كان موافقا للحكمة، إلا ما كان موافقا للحكمة، ولهذا كل هذه التشريعات موافقة للحكمة سواء أدرك الناس منها ذلك أو لم يدركوه، فإن أدركوه فالحمد لله، إن لم يدركوه فيجب عليهم الامتثال واعتقاد أن كل ما شرع الله عز وجل فله فيه حكمة. وبعض العلماء يعبر يقول هذه عبادة محضة إذا لم يدرك الحكمة منها. فبعض الناس يظن أن ليس فيها حكمة، عبادة محضة ليس فيها حكمة. لا، كل عبادة فيها حكمة، لكن بعض العبادات قد لا تدرك فيها الحكمة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن العقول قاصرة عن إدراك الحكمة في التشريع. قال: والشرع لا يأتي بما يخالف العقول، وإنما يأتي بما تحار فيه العقول. يعني العقول السليمة لا تخالف الشرع من الله عز وجل، لكن قد تحتار العقول لضعفها عن إدراك الحكمة من التشريع. قال: ومطابقا للعدل، ليس في التشريع ظلم. قال: لذلك كانت الواجبات والفرائض لا تلزم الخلق إلا بشروط مرعية يلزم وجودها حتى يكون فرضها واقعا موقعه. هذا من حكمة الله أن العبادات لا تجب إلا بشروط معتبرة. نعم. قال رحمه الله: فمن ذلك فريضة الحج لا تكون فرضا على العباد إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون مسلما، بمعنى أن الكافر لا يجب عليه الحج قبل الإسلام، وإنما نأمره بالإسلام أولا ثم بعد ذلك نأمره بفرائض الإسلام، لأن الشرائع لا تقبل إلا بالإسلام. قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. نعم، هنا ذكر شروط الحج. شروط الحج هي خمسة: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. وهذه الشروط الخمسة منقسمة باعتبار آخر إلى ثلاثة أقسام كما ذكر هذا الإمام ابن قدامة. فمنها ما هو شرط للوجوب والصحة، وهو الإسلام والعقل، شرط للوجوب والصحة. فإذا حج الكافر أو المجنون فلا يجب عليهما ولا يصح منهما الحج. ومنهما ما هو شرط للوجوب والإجزاء، شرط للوجوب والإجزاء، وهو العقل والحرية، وهو البلوغ والحرية. فإذا حج الصبي والعبد فإن الحج لا يجب عليهما، ولكن إذا حج صح حجهما، ولكنه لا يجزئهما من حجة الإسلام. فإذا اعتق العبد وجب عليه أن يحج، وإذا بلغ الصبي وجب عليه أن يحج، فالحج صحيح ويقع نافلة. والنوع الثالث ما هو شرط للوجوب، وهو الاستطاعة. فإذا تكلف غير المستطيع، والاستطاعة هي ملك الزاد والراحلة، إذا تكلف غير المستطيع فالحج يصح منه ويجزئه، يصح منه ويجزئه. فإذا هذه الشروط الخمسة منقسمة على هذه التقسيمات. الشرط الأول ذكره المصنف الإسلام، بمعنى أن الكافر لا يجب عليه الحج قبل الإسلام، وإنما نأمره بالإسلام أولا ثم يؤمر بالحج، وهذا شرط لكل عمل. العلماء قالوا إن الشروط التي يصح بها العمل ثلاثة شروط: شرط متعلق بالعامل، وشرطان متعلقان بالعمل. فالشرط المتعلق بالعامل هو الإيمان والإسلام، والشرطان المتعلقان بالعمل هما الإخلاص والمتابعة. فكل عمل تحققت فيه هذه الشروط الثلاثة قبل، وهو أن تأتي العبادة المشروعة الموافقة للسنة والتي أخلص فيها العامل وكان مسلما مؤمنا فعمله مقبول. إذن الإسلام شرط للعامل، والإخلاص والمتابعة شرط في العمل، لا بد في هذا العمل أن يكون مخلصا وأن يكون صوابا. فالمصنف هنا أشار شرط الإسلام، وهذا شرط لكل عمل، كذلك الإخلاص والمتابعة هما شرطان عمان في كل عمل، فلا بد من إسلام العامل ولا بد من الإخلاص والمتابعة في العمل. والأدلة على هذا كثيرة، منها قول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلو أنه تقرب بدين أو عبد الله عز وجل بعبادة من غير الإسلام فإن عمله مردود. كذلك ما ذكره المصنف هنا من هذه الآية هي الدالة على أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان من مسلم موحد. نعم. قال رحمه الله: الشرط الثاني العقل، فالمجنون لا يجب عليه الحج ولا يصح منه، لأن الحج لا بد فيه من نية وقصد، ولا يمكن وجود ذلك من المجنون. نعم، الشرط الثاني العقل، فالمجنون لا يجب عليه الحج ولا يصح منه، كما ذكرنا أن هذا شرط، ما كان شرط للوجوب والصحة في حق في الإسلام وكذلك في العقل. فالمجنون إذا حج لا يصح منه، لا يجب عليه الحج ولا يصح منه، بل لا بد فيه من نية وقصد، ولا يمكن وجود ذلك من المجنون. هنا نبه المصنف إلى الحكمة من عدم قبول الحج من المجنون، لا بد فيه من نية وقصد، والمجنون ليس له نية ولا قصد. قال رحمه الله: الشرط الثالث البلوغ، ويحصل البلوغ في الذكور بواحد من أمور ثلاثة: أولها الإنزال، أي إنزال المني، لقوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، متفق عليه. ثم ذكر الشرط الثالث وهو البلوغ، والبلوغ له علامات في حق الذكور والإناث، فمن العلامات في حق الذكور وكذلك الإناث الإنزال، إنزال المني، والمرأة كذلك تحتلم تنزل لكن ماءها لا يخرج كما قال بعض المحققين، إن ماء المرأة لا يخرج، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء أي علمت الماء. وأما الرجل فالمعتاد أنه إذا احتلم أن ماءه يخرج، فالشاهد من قوله: أنبت عانته. نعم. قال رحمه الله: الثالث تمام 15 سنة، لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني. زاد البيهقي بن حبان: ولم يرني بلغت. وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. وفي رواية للبيهقي وابن حبان: ورآني بلغت. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته الحديث فقال: إن هذا الحد بين الصغير والكبير. وكتب لعماله أن يفرضوا، يعني من العطاء، لمن بلغ 15 سنة. رواه البخاري. أيضا هذه من علامات البلوغ، وهو تمام 15 سنة، لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني. هذا الدليل على أنه لم يرى أنه بلغ مبلغ الرجال. قال زاد البيهقي وابن حبان: ولم يرني بلغت، يعني أنه دون سن البلوغ. قال وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. هذا الدليل على أن سن البلوغ هو 15. قال وفي رواية للبيهقي بن حبان: ورآني بلغت. ثم ذكر قصة قدوم نافع على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثه الحديث عن مولاه بن عمر رضي الله عنهما فقال: إن هذا الحد بين الصغير والكبير. وكتب لعماله أن يفرضوا، يعني من العطاء، لمن بلغ 15 سنة. فهذا اجتهاد الخليفة عمر بن عبد العزيز، وهو من خيار التابعين، بل قيل أنه خير التابعين، فمضى على هذا وجعله هو سن المميزة بين الصبي وبين البالغ. نعم. قال رحمه الله: ويحصل البلوغ في الإناث بما يحصل به البلوغ في الذكور، وزيادة أمر رابع وهو الحيض، فمتى حاضت المرأة فقد بلغت وإن لم تبلغ 10 سنين. نعم، هنا ذكر ما تبلغ به الأنثى وهو الحيض، وهذا أمر مؤكد. ولهذا لاحظوا أنه إذا تعارض الحيض مع السن أو مع الشعر فإنه يقطع به، وكذلك الشاب الذكر إذا احتلم ولو كان في العاشرة، هذا دليل على بلوغه. ولهذا ذكر العلماء أن الإنزال والحيض أنهما مؤكدان، وأما بقية العلامات فهي مقربة للأمر. نعم. قال رحمه الله: فلا يجب الحج على من دون البلوغ لصغر سنه وعدم تحمله أعباء الواجب غالبا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم. نعم، لا يجب عليه، لأنه من هؤلاء الثلاثة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع عنهم القلم، والقلم هنا قلم التكليف، أنهم لا يكلفون ولا يؤمرون، يعني لا يؤمرون بالحج قبل ذلك. نعم. قال رحمه الله: ولكن، قال رحمه الله: لكن يصح الحج من الصغير الذي لم يبلغ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء، اسم موضع، فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. قال: لكن يصح الحج من الصغير الذي لم يبلغ، ولا يجب عليه، ولكن لو حج فإنه يصح منه، ولكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، فهو صحيح بمعنى أنه مقبول وله في ذلك أجر، ولكن لا يجزئه عن حجة الإسلام. قال: لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء، وهذا موطن معروف في طريق المدينة إلى مكة، اسم موضع، فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر، أي له حج، حجه صحيح ولك أجر. وهذا الحديث يؤخذ منه فائدة أن من حج عن غيره أن الحج لمن حج عنه، وأن الحاج له أجر. ولهذا من يسأل الآن يقول: إذا حججت عن فلان هل لي الحج؟ أو نقول له: لك الأجر وله الحج، لك أجر على إحسانك وله الحج. نعم. قال رحمه الله: وإذا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم للصبي حجا ثبت جميع مقتضيات هذا الحج، فليجنب جميع ما يجتنبه المحرم الكبير من محظورات الإحرام، إلا أن عمده خطأ، فإذا فعل شيئا من محظورات الإحرام فلا فدية عليه ولا على وليه. نعم، هنا نبه المصنف على أنه إذا حج أو أحرم للصبي فإنه ينبغي أن يجنب ما يجتنبه المحرم الكبير من محظورات الإحرام، لكنه إذا تعمد شيئا فعمده خطأ. لما؟ لأنه ليس له قصد، فهو كالناس، الناس إذا فعل شيئا فليس عليه شيء، فكذلك الصبي. أما إذا كان يراه الكبير وعليه أن يمنعه من المحظورات، فإذا غفل عنه وفعل شيئا فليس عليه شيء في ذلك، ليس على الصبي ولا على الولي. نعم. قال رحمه الله: الشرط الرابع الحرية، فلا يجب الحج على مملوك لعدم استطاعته. نعم، الحرية، وهو لا الحرية فهي شرط لوجوب الحج وشرط للإجزاء كما تقدم، فلا يجب الحج على المملوك لعدم استطاعته، لكن إن حج مثل الصبي فحجه صحيح، ولكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام. نعم. قال رحمه الله: الشرط الخامس الاستطاعة بالمال والبدن، بأن يكون عنده مال يتمكن به من الحج ذهابا وإيابا ونفقة، ويكون هذا المال فاضلا عن قضاء الديون والنفقات الواجبة عليه، وفاضلا عن الحوائج التي يحتاجها من المطعم والمشرب والملبس والمنكح والمسكن ومتعلقاته وما يحتاج إليه من مركوب وكتب علم وغيرها، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الشرط الخامس الاستطاعة بالمال والبدن، أن يكون مستطيعا بماله وببدنه، يعني يستطيع أن يأتي إلى البيت ببدنه وبالمال، بأن يكون عنده مال يتمكن به من الحج ذهابا وإيابا. الشيخ دقيق بعباراته، يقول أن يتمكن من الحج ذهابا وإيابا، ما يقول بعض الناس أنا أذهب إلى الحج وبعد ذلك ييسر الله، الله عز وجل على كل شيء قدير، لكن إنسان يبذر السبب، فلا بد أن يؤمن النفقة التي يذهب بها إلى الحج ويرجع، يتمكن من الحج ذهابا وإيابا ونفقه، ويكون هذا المال فاضلا عن قضاء الديون، ما يؤخر الدين ويحج، لأن قضاء الدين مقدم، والحج لا يجب إلا مع الاستطاعة، وأما الدين فإنه معلق بالذمة، ولهذا لو مات الرجل ولم يحج مع عدم الاستطاعة فلم يقل أحد من العلماء أنه آثم، ولا يقال أنه لا يصلى عليه لو مات، ولكن لو مات وعليه دين فإنه يأثم إذا فرط، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على صاحب الدين، فدل على أن قضاء الدين مقدم. كذلك أن يكون فاضلا عن قضاء النفقات الواجبة عليه، لاحظوا تقييد الشيخ الواجبة، أما النفقة المستحبة لا، بعض الناس يتوسع في نفقة أبنائه وينفق عليهم أموال باهظة ويقول ما بقي شيء للحج، لا، النفقة الواجبة وما زاد على ذلك يجب عليه أن يحج به، وفاضلا عن الحوائج التي يحتاجها من المطعم والمشرب والملبس والمنكح والمسكن ومتعلقاته وما يحتاج إليه من مركوب وكتب علم وغيرها، ما يحتاج إليه، يقصد الشيخ من كتب العلم التي يحتاج إليها في سفره ويعرف بها الأحكام، أما كتب يحمل مكتبة معه لا، كتب يحتاج إليها في سفره، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الله عز وجل قيد هذه الشعيرة بالاستطاعة، لمن استطاع إليه سبيلا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطاعة قال: هي ملك الزاد والراحلة، يعني ملك الزاد الذي تزود به في طريقه والراحلة التي يرتحل عليها. توقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. هذه بعض الأسئلة وردت على فضيلتكم. يقول السائل: في سورة العصر ما المقصود بكلمة العصر، ولماذا كان خسران الإنسان المسلم في وقت العصر، ولماذا ارتبطت كلمتا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق معا، وجزاكم الله خير. العصر قيل هو الزمان، وقيل هو الوقت المعروف الذي تؤدى فيه صلاة العصر، والله عز وجل له أن يقسم بما شاء من خلقه، وقيل إنه أقسم بالعصر لدليل على عظمة الوقت والزمن، فإنه مزرعة للآخرة. وأما ما وردت في هذه السورة فهي أصول عظيمة، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي: لو لم ينزل من القرآن إلا هذه السورة لكفت الناس، أن فيها الإيمان والعمل الصالح، وهذا عمل الإنسان في نفسه، إيمان وعمل، ثم أيضا نفعه لغيره، وتواصوا بالحق، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذا من الحق، لكن هذا لما كان يحتاج إلى صبر فكان لا بد من التواصي بالصبر، وهذا مما يدل على أهمية الصبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا يحتاج إليه كل داعية، لا بد له من تواصي بالحق ومن التواصي بالصبر حتى يحقق ذلك. يقول السائل: إذا عمل المؤمن العمل الصالح المرتب عليه الثواب الأخروي والجزاء الدنيوي كصلة الرحم